بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. من التوجيهات للأخوات المسلمات، بعض النساء إذا جاءت والإمام في أثناء صلاة التراويح قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا فإنها لا تدخل معه، بل تنتظر حتى يسلم من الركعتين ثم تدخل معه في أول صلاته للتسليمة الجديدة، وهذا جهل وخطأ، ويقال لهن عليك بالدخول مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع. ويقال لأولئك النسوة أيضا: إذا دخلتن مع الإمام وقد أدركتن الركوع فقد أدركتن الركعة، وإذا لم تدركن الركوع فقد فاتت الركعة، وإذا سلم الإمام فقمنا وتأتينا بركعة لما تقدم، من فاتها ركعة تقضي ركعة، ومن فاتها ركعتان تقضي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبعض النساء إذا دخلت في الصلاة مع الإمام وقد فاتها ركعة أو أكثر فإنها تسلم مع الإمام ولا تقضي ما فاتها، هذا غالبا ما يكون في التراويح والقيام. والأعظم من ذلك أن بعضهن تفعل ذلك في الصلاة المكتوبة عن جهل، وهذا لا يصح في النوافل، فكيف في الفرائض؟ فعلى المصلي أن يقضي ما فاته من الركعات مع الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية أخرى: وما فاتكم فاقضوا. وتتحرج بعض النساء من وضع الحنة أو ما يقوم مقامه أو ما تحتاجه النساء في نهار الصيام أو ما تحتاجه من الزينة قبيل العيد، والأصل جوازه ولا حرج في استعماله، ومن منع ذلك فعليه الدليل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وضع الحنة أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على شيء، وكذلك الكحل، وكذلك قطرة الأذن، وكذلك القطرة في العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.